قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الحجامة للصائم. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم. قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. بدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم بعد ذلك ترك الحجامة نهارا وصار يحتجم ليلا. هذا الفعل من ابن عمر أخذه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله بأن الحجامة للصائم جائزة إلا إذا خشي ضعف نفسه بسبب إخراج الدم. وها هو ابن عمر كان يحتجم نهارا وهو صائم، ثم ترك الحجامة نهارا وصار يحتجم ليلا. لو أخذنا من حيث الزمن كان ثم صار، كان في الزمن الماضي ثم صار بعد ذلك. ابن عمر كان قبل ذلك شابا نشيطا ولا كان كبير ثم صار شابا؟ حينما كان شابا قويا جلدا كان يحتجم نهارا، ثم بعد ذلك صار يحتجم ليلا، أي لما كبر، لما خشي على نفسه أن الحجامة تضعفه عن الصوم جعل حجامته ليلا. هذا الكلام ماشي ولا لا؟ ماشي. عند أحمد رحمه الله لا، ابن عمر كان يحتجم نهارا لما لم يعلم النهي عن الحجامة، لما بلغه النهي عن الحجامة للصائم أخرها إلى الليل. وما هو النهي؟ النهي فيما يرويه أحمد رحمه الله والترمذي ورواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على اثنين حاجم ومحجوم، فنظر إليهما وكان بعد العصر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فيقول أحمد: ابن عمر كان في بداية الأمر يحتجم وهو صائم لأنه لم يبلغه النهي عنها، ولما علم بقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ترك الحجامة نهارا وصار يحتجم ايش؟ ليلا. إذن اتفقنا على أن ابن عمر كان يحتجم نهارا، واختلفوا في سبب تأخير حجامته إلى الايش؟ إلى الليل. فالأئمة الثلاثة يقولون أخرها لأنه خاف على نفسه بعد أن ضعف، وأحمد يقول لا، أخرها بعد أن علم بالنهي في أمر الحجامة. هذا الأثر الأول. الجمهور ماذا يجيبون عن أفطر الحاجم والمحجوم؟ هذا نص صريح. قالوا: هذا الحديث قيل على سبيل المبالغة، أي قارب الفطرة أو شكى أن يفطر، يخشى عليهما الفطر. طيب هذا مجاز تأويل، وعلى أي وجه يخشى وعلى أي وجه أفطر؟ قالوا: أما المحجوم فيخشى أنه بعد خروج الدم منه يدوخ، وإذا دخ يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يأكل أو يشرب، أي عرض نفسه للفطر. والشيء إذا قارب الشيء يعطى حكم، هكذا قضية عند الفقهاء، ما قارب الشيء يعطى حكم، أو المقاصد الغايات حسب المقاصد. طيب والمحجوم والحاجم، الحاجم ما خرج منه شيء. قالوا: الحاجم لما كان يشفط الدم بالقرن ومحتمل أنه يشتد شفطه للدم فيأتي من المحجوم إلى القرن إلى حلقه، وإذا وصل الدم إلى حلق الحاجم ودخل في جوفه يصير إيش؟ يصير أفطر. أي أن الحاجم والمحجوم كل منهما تسبب فيما يمكن أن يوقعهما في الفطر.